كذبت قوم لوط المرسلين. كذبت قوم لوط المرسلين لتكذيبهم نبيهم لوط عليه السلام. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم في النسب لوط ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفا منه. إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغه عنه لا أزيد عليه ولا أنقص. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره. أتأتون الذكران من العالمين. أتأتون الذكور من الناس في أدبارهم. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وتتركون إتيان ما خلقه الله لتقضوا شهواتكم منه من فروج زوجاتكم بل أنتم متجاوزون لحدود الله بهذا الشذوذ المنكر. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال له قومه لئن لم تكف يا لوط عن نهينا عن هذا الفعل وإنكاره علينا لتكونن أنت ومن معك من المخرجين من قريتنا. قال إني لعملكم من القالين. قال لهم لوط إني لعملكم هذا الذي تعملونه لمن الكارهين المبغضين. رب نجني وأهلي مما يعملون. قال داعيا ربه رب نجني ونجي أهلي مما سيصيب هؤلاء من العذاب بسبب ما يفعلونه من المنكر. فنجيناه وأهله أجمعين. فأجبنا دعاءه فنجيناه وأهله كلهم. إلا عجوزا في الغابرين. إلا زوجته فقد كانت كافرة فكانت من الذاهبين الهالكين. ثم دمرنا الآخرين. ثم بعدما خرج لوط وأهله من قرية سدوم أهلكنا قومه الباقين بعده أشد إهلاك. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وأنزلنا عليهم حجارة من السماء مثل إنزال المطر فقبح مطر هؤلاء الذين كان ينذرهم لوط ويحذرهم من عذاب الله إنهم استمروا على ما هم عليه من ارتكاب المنكر. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك المذكور من العذاب النازل على قوم لوط بسبب فعل الفاحشة لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. كذب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف قرب مدين المرسلين حين كذبوا نبيهم شعيبا عليه السلام. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. إذ قال لهم نبيهم شعيب ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفا منه. إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغه عنه لا أزيد على ما أمرني بتبليغه ولا أنقص. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. أتموا للناس الكيل عندما تبعونهم ولا تكونوا ممن ينقص الكيل إذا باع الناس. وزنوا بالقسطاس المستقيم. وزنوا إذا وزنتم لغيركم بالميزان المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تنقصوا الناس حقوقهم ولا تكثروا في الأرض الفساد بارتكاب المعاصي.